كيف يوقف أمة؟ يقول هذه وقف الله عز وجل على أولادي، أو وقف الله على مثلا كنس المسجد أو ما أشبه ذلك. طيب إذا ولدت ما تعتبر؟ لا، إذا ولدها رقيق فلا ولدت من غير سيدها، إذا ولدت من غير سيدها فولدها رقيق.